Book 2 47 47 الإعداد للسفر gatavošanās ceļojumam يجب أن نعبي شنطتنا Tev jāsakravā mūsu koferis يجب أن لا تنسى شيئاً. Tu neko nedrīksti aizmirst. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Tev ir vajadzīgs liels koferis. لا تنسى جواز السفر. Neaizmirsti pasi. لا تنسى تذكرة الطيران. Neaizmirsti lidmašīnas biļeti. Lā tansā al-šikāt al-sijāhijā. Neaizmirsti ceļojuma čekus. Khudh ma'aka karīm waqī min al-šams. Paņem līdzi pret iedeguma krēmu. Khudh ma'aka al-nazzāra al-šamsijā. Paņem līdzi saules brilles. خذ معك القبعة الشمسية. Paņem līdzi vasaras platmali. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Vai tu gribi paņemt līdzi ielu karti? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Vai tu gribi paņemt līdzi ceļvedi? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Vai tu gribi paņemt līdzi lietus sargu? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Padomā par biksēm, krekliem, zeķēm. تذكر رباطات العنق الأحزمة والستارات. بدوما par kakla saitēm, jostām, žaketēm. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. بدوما par pijamām, naktskrekliem un tīkrekliem. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Tev ir nepieciešamas kurpes, sandales un zābaki. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Tev ir nepieciešami kabatas lakatiņi, ziepes un nagu šķērītes. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Tev ir nepieciešama ķemme, zobu suka un zobu pasta.